والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، الحديث 50 عن عبد الله بن بسر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فباب نتمسك به جامع. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. فرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، ختام أحاديث هذا الكتاب هو الحديث 50 الذي رواه عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه، وقال فيه: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فباب نتمسك به جامع. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. فرجع الإمام أحمد بهذا اللفظ وجاء بألفاظ أخرى. هذا الحديث يبين أثر ذكر الله جل وعلا على الإنسان. وهذا السائل الذي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن مسائل فضائل الأعمال والترغيب في فضائل الأعمال من صلاة وزكاة وصيام وغيرها من أوجه البر إنها قد كثرت وقد يضيع بعضها علينا ولا نحفظه وننساه، فنريد بابا يجمع لنا أوجه الخير التي نتقرب بها إلى الله ويسهل علينا حفظها وعدم نسيانها. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى لب وخلاصة ومقصد كل عمل يتقرب به إلى الله، وهو إعلاء ذكر الله، بحيث أن الإنسان تكون جوارحه وحواسه كلها مشغولة بذكر الله، تكون مشغولة بذكر الله تعالى. ولهذا قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. ذلكم أن الله جل وعلا هو الرب، وهو المعبود، وهو الإله، وهو الخالق الرازق المدبر الذي يحيي ويميت وبيده الخير، وهو على كل شيء قدير. والله جل وعلا شرع لنا عبادات كثيرة وكلها لأجل ذكر الله، وهذه التي انتهينا منها قبل قليل وهي الصلاة، من أولها إلى آخرها ذكر لله بما تشتمل عليه من حركات من قيام وركوع وسجود وجلوس، كلها مشغولة بذكر الله جل وعلا، وكذلك بقية القرب. فالإنسان إذا عود نفسه أن يكون دائما مشغول بذكر الله، فإنه حينئذ يحصل الخير. إذا ذكر الله، راقب الله، خاف الله، رجا الله، توكل على الله، خشي الله، طمع في مغفرته، لا ييأس من رحمته، وهكذا لا يغفل، لا يغفل عن ذكر الله، ومن غفل فإنه يتمادى في غيه وضلاله ويجرؤ على مخالفة أمر الله وانتهاك حرمات الله. ولهذا تلاحظون أن كثيرا من الآيات التي تقرؤونها في كتاب الله تختم باسم أو أسماء من أسماء الله تدل على المعنى المقتضي للحكم الذي تحدثت عنه الآية أو القصة التي روتها الآية. والله جل وعلا خاطب المؤمنين بأن يذكروا الله تعالى فقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. اذكروا الله ليس قليل وإنما ذكر، وهذا الذكر كثير. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والتسبيح تنزيه الله عما لا يليق به، والمراد بذلك صلاة الفجر والعصر. سبحوه بكرة في صلاة الفجر وأصيلا بصلاة العصر. والله جل وعلا جعل الصلوات موزعة على أوقات خمسة لأجل أن لا يغفل الإنسان عن ذكر الله ويتنبه لهذه الأذكار التي تدل على عظمة من يذكر جل وعلا. فأنت تقرأ أول ما تتلفظ به عند بدئك لصلاتك تقول الله أكبر، ثم تدعو دعاء الاستفتاح، ثم تقرأ الفاتحة أفضل وأعظم السور وما تيسر بعدها، ثم تكبر وتركع وتقول سبحان ربي العظيم، ثم ترفع وتقول سمع الله لمن حمده، ثم تسجد وتقول سبحان ربي الأعلى، إلى غير ذلك من سائر الأعمال التي تعملها في هذه العبادة العظيمة. والأوقات التي ليس فيها صلاة شرع الله تعالى فيها صلوات تطوع كقيام الليل وسنة الضحى، فهذان الوقتان بين العشاء والفجر وبين الفجر والظهر وقتان طويلان، فشرع الله تعالى فيهما عبادات يتقرب بها إلى الله، ليست واجبة وإنما هي تشتمل على خير عظيم. ولهذا فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان لا يترك قيام الليل لا في سفر ولا حضر، وكذلك سنة الضحى وأقلها ركعتان. فالإنسان يتعبد لله بهذه العبادات المشتملة على ذكر الله وتعظيمه بأعمال وحركات متنوعة من قيام وركوع وسجود وجلوس. والله تعالى يقول في آية أخرى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، كما جاء في آية أخرى قوله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ما لهم؟ أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الذاكرين الله كثيرا والذاكرات لله أيضا كثيرا، أعد الله تعالى لهم مغفرة وأعد لهم أجرا. كم هو؟ 10، 20، 30، 100، أجرا عظيما لا يعرف قدره وعظمته إلا من منحه. فلا يفرط في هذا الخير إلا من لا يعرف قيم الأشياء. ويقول الله تعالى في آية أيضا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فالإنسان يشتغل بذكر الله في كل أحيانه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى في كل أحواله ولا يغفل عن ربه جل وعلا، يسبحه يكبره يحمده يهلله. ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، فلا يفرط في هذا الخير إلا من حرمه. والإنسان ينبغي له أن يكثر من الذكر. وقد جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استكثروا من الباقيات الصالحات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: التكبير والتسبيح والتهليل والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن أعظم الذكر تلاوة القرآن. والإنسان الذي وفقه الله جل وعلا لأن يزور هذا البيت العظيم وييسر الله تعالى له أداء النسك فيه، لا يحرم نفسه هذا الفضل في هذا المكان الذي تضاعف فيه الحسنات وتقال فيه العثرات وتمحى السيئات. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال: هنا تسكب العبرات، وأشار إلى هذا المكان في الإلحاح بالدعاء وحسن التضرع لله جل وعلا. ولهذا خرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة؟ قال: الذاكرون الله كثيرا. قيل: يا رسول الله، ومن الغازي في سبيل الله؟ قال: لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر ويتخضب دما لكان الذاكرون لله أفضل منه درجة. وهذا الحديث وإن كان في إسناده ضعف، إلا أن الذي يدل على فضل الذكر يؤيده الأحاديث الأخرى والآيات السابقة التي أشرنا إليها. وورد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: الذين لا تزال ألسنتهم رطبة من ذكر الله جل وعلا يدخل أحدهم الجنة وهو يضحك. والذكر لا يكلف الإنسان شيئا، وخاصة أن الإنسان يمر عليه أوقات كثيرة هي فراغ، هو يقود سيارته، يشتغل بذكر الله، يسبح، يقرأ من حفظه للقرآن، يتأمل ما حوله ويتفكر في خلق الله ويثني على الله يسبحه ويحمده. إذا رأى مبتلا حمد الله على ما هو فيه من نعمة، وإذا رأى حالا حسنة لغيره سأل الله من فضله. وإذا كان الإنسان جالسا في بيته أو آويا إلى فراشه، فبدلا من أن يسكت يشتغل بذكر الله، وهذا لا يكلفه شيء. وقول الإنسان سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر من أعظم الذكر، يغفر الله بسبب الذنوب لو كانت مثل زبد البحر، وكلمتان خفيفتان عن اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلا الرحمن، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. يقول الشارح رحمه الله: معلوم أن الله عز وجل فرض على المسلمين أن يذكروه كل يوم وليلة 5 مرات بإقامة الصلوات 5 في مواقيتها المؤقتة، وشرع لهم مع هذه الفرائض 5 أن يذكروه ذكرا يكون لهم نافلة، والنافلة زيادة، فيكون ذلك زيادة على الصلوات 5. وهو نوعان، أحدهما ما هو من جنس الصلاة، فشرع لهم أن يصلوا مع الصلوات 5 قبلها أو بعدها أو قبلها وبعدها سننا، فتكون زيادة على الفريضة. وذلك أن السنن الرواتب 12 ركعة، ركعتان قبل الفجر، و4 قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. من حافظ على 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. هذا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صدق وحق. فمن يريد قصرا في الجنة يحافظ على هذه الركعات اليسيرات 12 ركعة، أعيدها: ركعتان قبل الظهر، ركعتان قبل الفجر، و4 قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. وهذا لا يكلف الإنسان شيئا، ولا يأخذ من وقته، ولا يضيع فوت عليه شيئا من مصالحه الدنيوية. يقول: فتكون زيادة على الفريضة، فإن كان في الفريضة نقص جبر نقصها بهذه النوافل، وإلا كانت زيادة على الفرائض. يقول: إذا أن الإنسان أخل في صلاته فهذه النوافل تجبر الخلل الذي يحصل من تقصير منك في فريضتك، وإن كنت أديت فريضتك تامة وليس فيها نقص فهذا زيادة عليها وتنمية لها. قال: وأطول ما يتخلل بين مواقيت الصلاة مما ليس فيه صلاة مفروضة، ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر، وما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، فشرع لعله قصد فشرع صلاة بين هاتين الصلاتين تكون نافلة لئلا يطول وقت الغفلة عن ذكر الله. وهذا هو الشاهد، لئلا يطول وقت الغفلة عن ذكر الله. من صلاة العشاء مثلا 8:30 ننتهي من الصلاة 9 تقريبا إلى 4:00، هذه مدة طويلة 7 ساعات وزيادة يغفل فيها الإنسان إذا لم يشتغل بذكر الله، إذا لم يقم آخر الليل أو منتصفه أو ثلثه ويصلي فإنها مدة طويلة. وهذا في وقت الصيف، في وقت الشتاء تزيد المدة وربما تصل إلى 10 ساعات. وصلاة الفجر ننتهي منها في حدود 4:40، والذين يتأخرون إلى 10:55 في مكة خصم. وصلاة الظهر يؤذن لها 12:15، فالوقت طويل أيضا، هو أكثر من 7 ساعات. فالإنسان يتعبد لله في هذا الوقت بسنة الضحى، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، حيث يقول: أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث، أوصاني بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. فصلاة الوتر وسنة الضحى من أعظم القربات وأفضل الطاعات. يقول: وبعض هذه الصلوات أكد من بعض فأكد، والوتر يعني أن الوتر هو أفضل النوافل. ولهذا يرى بعض أهل العلم وجوبه، والصحيح أنه ليس بواجب لكنه آكد السنن. ولهذا قال الإمام أحمد في الرجل الذي لا يصلي الوتر إنه رجل سوء ينبغي أن لا تقبل شهادته. لماذا وهو ليس واجبا عليه؟ قالوا لأنه مهمل مصلحته ومفرط فيما يعود عليه بالنفع، فهو كالسفيه لأنه لا يعرف مصلحته، وإلا لما ترك صلاة الوتر المشتملة على الخير العظيم الذي يهمله هذا الإنسان. ثم قال بعد ذلك: وأما الذكر باللسان فمشروع في جميع الأوقات ويتأكد في بعضها، فمما يتأكد فيه الذكر عقب الصلوات المفروضات. يقول: الذكر باللسان دون عمل في الجوارح من قيام أو ركوع يتأكد في بعض المواطن، من ذلك عقب الصلوات المفروضة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له ذكر يداوم عليه عقب الفريضة ويجهر به ويجهر الناس به، وكان من جاء إلى المسجد متأخرا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد انتهى من الصلاة قبل أن يدخل المسجد بسبب ما يسمعه من أصوات الذين انتهوا من الصلاة بالذكر. وهو ليس ذكرا جماعيا، وإنما كل واحد يذكر بمفرده ويجهرون به فيرفعون أصواتهم بالذكر. وهذه السنة تكاد تموت في زمننا هذا في كثير من البقاع، فكما تلاحظون في الحرم قليل من يجهر بالذكر، وهذا أمر لا بد أن يتنبه له الناس ويحيي السنة التي كان عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. وابن عباس يقول: كنا نعرف انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة بدوي أصوات الصحابة بالذكر كدوي النحل، فيصدر منهم أصوات بالذكر ليست بصوت موحد، وإنما كل واحد يذكر الله بمفرده ويجهر بذلك فيكون لهم دوي. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم من الصلاة استغفر ثلاثا، ثم قال: اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم انصرف إلى الناس واستدار إليهم بوجهه. ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويكررها بعد الفجر والمغرب عشرا. ثم يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ثم يختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يقرأ آية الكرسي، ثم سورة الإخلاص، ثم قل أعوذ برب الفلق، ثم قل أعوذ برب الناس. هذه السنن ينبغي أن يداوم عليها الناس ولا يهملوها ويواظب عليها، فإنها من الذكر العظيم المشتمل على الثناء على الله جل وعلا واللجوء إليه والرغبة فيما عنده. قال: ويستحب الذكر بعد الصلاتين اللتين لا تطوع بعدهما، وهما الفجر والعصر، فيشرع الذكر بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وهذان الوقتان يعني وقت الفجر ووقت العصر هما أفضل أوقات النهار للذكر، ولهذا أمر الله تعالى بذكره فيهما في مواضع من القرآن، بقوله تعالى وسبحوه بكرة وأصيلا، وقوله واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، وقوله وسبح بالعشي والإبكار، وقوله فأوحى إليهم أن سبحوه بكرة وعشيا، وقوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وقوله تعالى واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، وقوله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، وقوله تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، إلى آخر ذلك من الآيات الكثيرات التي تدل على أن هذين الوقتين من أوقات الذكر، وليس فيها صلاة لأنها وقت نهي عن الصلاة، لكنها وقت ذكر، ولهذا من صلى الفجر في جماعة وجلس في مصلاه يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس وينتهي وقت النهي، يعني ترتفع الشمس مقدار ربع مترين، ثم قام وصلى ركعتين إلا كانتا له كأجر حجة وعمرة تامة. لهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حسن. فينبغي للإنسان أن لا يحرم نفسه هذه الفضائل والمكارم التي ادخرها الله جل وعلا لعباده الذاكرين الله تعالى. قال وأفضل ما فعل في هذين الوقتين من الذكر صلاة الفجر وصلاة العصر، وهما أفضل الصلوات، وقد قيل في كل منهما إنها الصلاة الوسطى، وهما البردان اللذان من حافظ عليهما دخل الجنة. فيقول إن أفضل الصلوات صلاة الفجر، والله تعالى يقول وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، والصلاة الوسطى هي صلاة العصر على القول الراجح فيما جاء عن في قوله تعالى وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والنبي صلى الله عليه وسلم فسرها لأنها العصر عندما قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم نارا، والمراد بذلك المشركين الذين أخروا النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر بسبب قتالهم. كما أنهما البردان اللذان قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، وهي صلاة الفجر وصلاة العصر. وفي هذا المقام أود أن ننبه إلى مسألة مهمة للإخوة الموظفين الذين يستيقظون للدوام ويأتون قبل صلاة العصر بنصف ساعة فيتغدون وينامون ويصلون العصر مع المغرب، فإن هؤلاء قد عكسوا الأمور وأوقعوا أنفسهم في مزلق خطير، وعرضوا أنفسهم لعقاب عظيم، وهو ويل، وهو من أودية جهنم لو سيرت به الدنيا جبال الدنيا لذابت من حره، أعده الله للذين يصلون ليس لتارك الصلاة، وإنما الذين يصلون الصلاة متأخرة عن وقتها، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال الصحابة رضي الله عنهم لا يصلون الفجر حتى تطلع الشمس، ولا يصلون العصر حتى تغرب الشمس. فليتنبه لهذا كل غافل، ولينبه غيره. قال ذكر مطلق يدخل فيه الصلاة وتلاوة القرآن وتعلمه وتعليمه والعلم النافع. فتعلم الإنسان للعلوم الشرعية وتعلمه لأحكام دينه كيف يتعبد لله وكيف يتعامل بالحلال ويجتنب الحرام، كل هذا من أفضل أبواب الطاعات والعبادات. قال ويستحب أيضا إحياء ما بين العشاءين بالصلاة والذكر، أي ما بين المغرب والعشاء، ولهذا كره النوم في هذا الوقت، بينما استحب النوم بعد صلاة العشاء. فينبغي للإنسان أن يشغل وقته بين المغرب والعشاء بعبادة يتعبد بها لله جل وعلا من صلاة أو طلب علم أو حضور حلق الذكر أو دروس أو نحوها مما هو مشتمل على الخير والنفع له دروس.